فيها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه هل يمكن أن نستدل على البراءة بهذا البيان؟ يا بيان، نقول لك لما نشوف في أن شرب السفن حرام أو لا، هكذا أقول. أنا حينما كنت صغيرا كانت ذمتي بريئة من حرمة شرب السفن جزما. هناك ما مشغولة ذمتي بالحرمة جزما. الآن أشوف الشغلة الحرمة ولا أستصحب البراءة عن الحرمة في كل شيء. انتك في حرمته قلنا يمكن إثبات البراءة من نبه البيان. جواب، الجواب بعد أكرر ألخص ما أكرناه في الجواب حتى نطبق العبارة. إن الجواب يتوقف على مقدمة صغيرة، شنو هي؟ أن نعرف معنى الأصل المثبت اللي احنا سامعين يقولون الأصل المثبت ليس بحجة. شنو معنى الأصل المثبت؟ أضربنا أنا فرد مثال، لا تنسى المثال في السالفة اللي بذكرناها، أن إنسان عند ولد عمره 10 سنين لم تكن له لحية، سافر نذر متى ما نبتت لحيته يتصدق على الفقير. الآن يشوف بعد مضي 10 سنوات من سفره، يعني 20 سنة صار لو حي 20 سنة عمره، يشوف الآن هل أنه نبتت لحيته أم لا؟ قلنا هل يوجد أصل بواسطته يمكن إثبات أنه نبتت لحيته؟ يا أصل عندنا تستصعب النبات اللحية؟ قال الحالة السابقة ما كان نبات اللحية، عدم النبات. عدم النبات تستصعب؟ فهي ثبتت لنا عدم النبات، احنا نريد النبات. لأن قد واحد يقول ايه انا عندي فكرة جديدة، ان تستصعب الحياة اذا حي هو الان عمره جد 20 سنة، والذي عمره عاد 20 سنة عادة لحيته لازم عادي هذا لحيته نابته، فأجرينا الاستصحاب لإثبات ماذا؟ المستصحاب يعني الحياة؟ كلا، اللازم الشرعي للحياة مثل أنه يرث، لازم الشرعي شنو؟ أنه لو كان حي يرث حينئذ من أقربائه إذا مات أحدهم، او انه يجب الانفاق ماذا على زوجته او من امواله او غير ذلك. لا مقصودنا اثبات الحياة ولا لازم شرعي للحياة، بل لازم عادي للحياة، هذا يسمون اصل مثبت. فاذا واحد سألك قال لك شنو الاصل المثبت وغير المثبت، قل اذا استصحبنا شيئا وكان غرضنا إثبات نفس المستصحب أو لازم شرعي للمستصحب فهذا الأصل غير مثبت. وإذا كان الغرض إثبات اللازم غير الشرعي للمستصحب فهذا أصل مثبت. تفرض له هذا المثال، يو هذا يو غيره، مو كيف تتبين أخوة خطية نيبتين حينها خط. أو قلنا من أمثلة الأصل المثبت ماذا؟ أنه ما أدري بياض أتي أو ماكو بياض في المكان الفلاني، استصحب ماذا؟ عدم السواد. أقول سابقا لم يكن أسود. إذا مو أسود إذن شنو إذن؟ إذن هو أبيض. هذا البياض شنو؟ لا هو نفس المستصحب، لأن نفس المستصحب شنو هو؟ عدم السواد. ولا لازم شرعي، لأن ما عندنا آية أو رواية تقول إذا لم يكن سواد في مكان، هيا آية أقول لك أسود تقول، أو يا رواية إذا لم يكن سواد في مكان، إذن ففي ذلك المكان البياض ما، إذن هو ليس بلازم شرعي. إذن ماذا هو؟ لازم غير شرعي، بل لازم عادي يعني، بل في الحقيقة أصلا يمكن أن يقال ليس بلازم، حتى عادة عرفا هذا مو لازم، هذا من المقارنات، من المقارنة يعني، من المقارنة يعني صدفة من باب أنه نحن يقول يمكن لا سواد لا بياض. إذا كان البياض لازم لعدم السواد فلازم يتوفر، ما فرض أن السواد ما موجود يكون ماذا؟ بياض موجود، مع أنه قد لا سواد لا بياض، لكن اذا البياض مو لازم لعدم السواد، نسميه مقارن، يعني في مقارن، يعني من باب اننا نعلم ان هذا المكان لا يخلو اما من سواد واما من بياض، فصفة هنا البياض قارن ماذا؟ عدم السواد، هاي صفة مقارنة. من قبيل اضطرب اصدقاء اثنين، لا مو اصدقاء، إذا واحد عبر الثاني ما يجي أعداء، إذا هذا موجود بالغرفة ذاك بعد ما يجي، ففي مثل هذه الحالة احنا نشوف هذا موجود ولا أحدهما، نستصحب عدم ذات الشخص، إذا ذاك ما موجود إذن هذا موجود، وهذا موجود وجود هذا من لوازم لا من المقارنات، نقول يعني من باب الصدفة انه نعلم يا هذا موجود لا هذا موجود، فاذا ذاك ما موجود لازم هذا موجود، هذا نسميه مقارن. والاصل لا يثبت لوازمه غير لوازم المستصحب غير الشرعية فضلا عن المقارنات، إذا هو اللوازم ما يقدر يثبتها غير الشرعية، فالمقارنات بطريقة أولى. خب هاي المقدمة انتهت، نجي إلى صلب الموضوع. قلنا إذا أنت تريد تستصحب شلون تستصحب؟ لو تستصحب قلنا البراءة، لو براءة تجمع عن حرمة شرب الكتم، لو عدم المنع من شرب الكتم، عدم المنع من شرب الكتم، لا عدم استحقاق العقاب، واحد من ذلك تذلل الشفة معانيهن عبارتنا شتى وحسنك واحد ومعانيهن واحدة والعبائر مختلفة ولا معنى مختلف ما يأثر. هذا في مطلبنا مولانا ما يأثر، تريد تقول البراءة نفس عدم المنع نفس عدم استحقاق العقاب وغيره ما يأثر، تريد تفرض واحد لا تترك الثلاثة ما يعترف، فالمستصحب هو أحد هذه الأمور الثلاثة، وتدري تركز على استصحاب البراءة وعدم المنع، تدري تركز، تريد تركز القطع بعدم استحقاق العقاب أو القطع بما يستلزم عدم العقاب، عدم استحقاق العقاب، ما يستلزم ما هو قلنا؟ ما يستلزم عدم استحقاق العقاب ما هو قلنا؟ الترخيص، الإذن الشرعي. فلو تريد باستصحاب الأمور تثبت القطع بعدم استحقاق العقاب. لو القطع بالإذن الشرعي، إذا ثبت القطع بالإذن الشرعي إذا فقد قطعته، بالتالي بمن قطعت؟ بعدم استحقاق العقاب، فإنه من لوازم الترخيص عدم استحقاق العقاب. فإذا غرضك إما القطع بعدم ترخيص أن تحصل، إما القطع مو الظن، لا الظن، لأن الظن يزيد، لأنه إذا ما قطعت بعدم العقاب احتمال العقاب بقى، فتحتاج إلى مؤمن من هذا الاحتمال. ينفي لك هذا الاحتمال، ما هو؟ ما هي المؤمن؟ قاعدة طبع العقاب بلا بيان. وإذا صار البناء قاعدة طبع العقاب بلا بيان تتمسك فيها، وتمسك فيها من الأول. ليش؟ تطول المسافة، ومن دون حاجة إلى إجراء استصحاب أولا. قبل أن أجرى استصحاب أنا قاعد هنا أريد أشرب سيجارة من دون استصحاب، أقول أشوف حرام يا مو حرام، يقبح العقاب بلا بيان، يلا اشرب السيجارة بالحجر، استصحاب بعد ما اريده. فانت لما نسيت تتمسك بالاستصحاب يعني معناه ما تريد بعد تتمسك القاعدة طبع العقاب بلا بيان. فاذا ما تتمسك لابد غربت من اجراء الاستصحاب هو تحصيل القطع بعدم العقاب او القطع بالاذن. فاتهمناه السابع عاد الخلاصة، انا استصحب واحد من ذني الامور الثلاثة، براءة، عدم المنع، عدم الاستحقاق العقاب، حتى يحصل لي القطع، اما بعدم استحقاق العقاب مباشرة يحصل هذا القطع او لا اقطع بالاذن والترخيص الشرعي الذي يستلزم بالتالي عدم استحقاق العقاب. الآن خلاه حفظ الله، هذا الأصل مثبت يوم مثبت، خلاه عدم استحقاق. قلت الذي أريد أثبته ماذا مقصودي، ما هو عدم استحقاق العقاب؟ عدم استحقاق العقاب نفس المستصحاب؟ لا، وإنما هو ماذا؟ لازم، شلون لازم؟ شرع؟ لا، ليس شرعي. ما تعدنا آية أو رواية تقول إذا براء أصوه إذا أنت لا تستحق العقاب، هذا حكم عقلي مولانا، فهو لازم عقلي. فاستصحابه، فاستصحاب البراءة أو كذا لإثبات عدم استحقاق العقاب راح يصير أصل مثبت، لأنه غربت من هذا الاستصحاب ترتيب اللازم غير الشرعي للمستصحب، اللازم غير الشرعي المصحب للمستصحب، هذا غرضك ترتيبه فيصير اصل مثبت. وقد واحد يقول هذا اذا كان غرضنا نريد نثبت القطع بعدم استحقاق العقاب، كلام صحيح، عدم استحقاق العقاب اثر عقلي لا شرعي، لكن اذا كان غرضنا الثاني شنو هو الثاني شنو الشام العدل، كان غرض من استصحاب هذه الامور حتى اثبت ارتب الابن الشرعي، والابن الشرعي شرعي بعد امر شرعي، مو ليس عقليا. يجاوب الشيعة يقول صحيح هو امر شرعي مدعول شرعي، لكن ليس من اللوازم الشرعية للمستصحاب، اذ ليست عندنا آية ولا رواية تقول اذا لم يكن منعون فهناك ترخيص، لا ما في لا آية لا رواية، يمكن لا منع لا ترخيص، يمكن ثلاث ما في، تخلو الواقع من الحكم رأسا غاية ما هناك. نحن علمنا إجمالا بما أن في الواقع لا تخلو من حكم، فلا بد إذا ما موجود منع لا بد أكو ترخيص، فالترخيص راح يصير من المقارنات، نظير إذا ما تسواد أكو بياض، البياض جزء من المقارنات عدم السواد. والاستصحاب لا يثبت اللوازم غير الشرعية فضلا عن المقارنات، والترخيص من المقارنات لعدم المن، لا هو لازم شرعي إذ ليس عندنا آية ولا رواية تقول إذا لم يكن منح هناك ترخيص، ولا لازم عقلي أو عادي لأن يمكن خلو الواقع من أصل حكم. إذن هو من الأمور المقارنة اتفاقية من باب أن علمنا إجمالا إما منعته إما ترخيص، إذا ما منع إذا ترخيص على أي حال إذا من المقارنة يوم من المقارنة، بالتالي وقف المثبت مو لازم شرحي. فاتضح إذن هذا الاستصحاب باطل. ثم يقول قدس سره، نعم لو قلنا بأن الاستصحاب حجة لا من باب أنه أصل، لا من باب أنه مستفاد من لا تنقض اليقين بالشك، وإذا استفدنا من باب لا تنقض اليقين بالشك شو يصير؟ يصير حكم ظاهري أصل عملي، والأصول العملية غير حجة في مثبتاتها. لكن إذا قلنا الاستصحاب حجة من باب الظن، شنو حجة من باب الظن؟ شنو يعني حجة من باب الظن؟ يعني ما دام الشيء موجود سابقا فسوف نظن ببقائه لاحقا. إذا قلنا هذا الظن يحصل وقلنا هذا الظن حجة، إذا الاستصحاب يجينا نقول اولا مو دائما يحصل هذا، ولو حصل هذا لا دليل على حجيته. خلاصة لو قلنا الاستصحاب حجة من باب الظن بيصير من الامارات، مثل خبر الواحد حجة من باب الظن انه يفيد الظن، ظن في الامارة انه ما تصير ماذا الاستصحاب حجة من باب خاتل الظن، فيصير إمارة، والإمارات حجة في لوازمها غير الشرعية. احنا الذي قلنا ليس حجة في لوازم غير الشرعية ياهو أصل مولانا، أما الإمارة حجة في مثبتاتها. فإذا هذا الولد الذي مشى كم سنة قلنا مشى 10 سنين عمره 20 سنة، إذا خبر شيخه الذي هو إمارة مو قال شيخنا أبشرك خير قلت له، قال ولدك حي عمره 20 سنة الآن، ما قال لي ولحيته نابتة، لا فإذا قال ولحيته نابتة فانتهى الموضوع، لا فقط قال هو ماذا الآن حي موجود يقولون يجب التقدم، يا ابا مو هذا مو هذا لازم غير شرعي، يقولون الإمارة حجة في لوازمها غير الشرعية. هسه لابد تهمات بقلبك لعله تقول شنو الفرق ليه؟ أقول لك هذا بعد مو مجال إحنا، هاي قولة ليش في محله، لكنه بل مو هنا موجود ماذا في الحلقة الثالثة مفصلا هذا الفرق، انه ما هو الفرق لماذا صارت الامارات حجة في مثبتاتها ولوازمها غير الشرعية واما الاصول لا. هناك يعرض السيد الاراء، يعني هذا موضوع عقد مفصلا لهذا الشيء، وان كان في الكتب الاصولية غير العصر السبحي ما مطروح بها الطرحة. لكن السيد قدس سره طارح بها الطرحة على اي حال. المقصود على انه فرقه نفس احنا ما نشعر. بس الخلاصة اذا قلنا على انه على سبع الحجة من باب الظن هذا الاشكال الذي اوردنا انه مثبت لا يأتي. هذا الاشكال الذي احنا بينا انه مثبت وان يأتي اذا قلنا الاستصحاب حجة من باب الاخبار. يعني من باب انه ماذا اصول عمل. اذا استفدنا من الاخبار يصير اصول عمل يصير حجة مو من باب انه ظن. حصل لك ظن ما حصل لك ظن الاخبار شو تقول لك؟ لا تنقض اليقين بالفئات. حصل ظن يوم احد. فاذا هيك استفدنا من الاخبار يصير حكم ظاهري اصول عملي يجي اشكالنا اللي بيناه. اما اذا قلنا حجة من باب الظن ما بينا ما يجي. فالطبع خلاصة انه اتبع صارت النتيجة. راح اطبق العبارة بعد بس ابين لك هالحصيلة. اتبع على ان هذا الاستصحاب انما يتم اجراءه على المسلك القائل بان استصحاب حجة من باب الظن دار انه امارة. لان على رأي المثبتات الاستصحاب بعد حجة في لوازمه غير الشرعية. ولكن هذا المسلك باطل بنظرنا. المسلك الصحيح والثاني انه حجة من باب الاخبار ما لا تنقض اليقين بالشهاد من باب انه اصل عملي وان لم يحصل ظن. وبناء على هذا الاصل ليس حجة ماذا لا يثبت لوازمه غير الشرعية. فيأتي الإشكال. خلاص خلاص خلاص هسه راح نطبق ماذا العبارة. بس انا ما تعجبت نص حكاية. صغيروني مو صعبة. اقول للشيخ الانصاري رحمة الله عليه انت قلت هذا الاستصحاب مثبت. ليش؟ لا تطول بصورة مختصرة قول. لانه اذا اريد نستصعب لو البراءة لو عدم المنع لو عدم استحقاق العقاب وغرضنا اثبات ماذا ان القطع بعدم استحقاق العقاب وهو لازم غير شرعي واما الترخيص وهو انسان امر شرعي لكنه ليس من اللوازم الشرعية للبراءة والترخيص للبراءة وعدم المنع. هل تقالي ولا حتى الجواب هذا نقول له اكبر الطريق ما ادري احنا من عرصه ما ادري حفظ ما ادري صحيح ولا اشوف شلون بنظري اكبر الطريق مختصر مفيد محبب حلو. ما ادري الشيخ الانصاري ليش ما بيناه. احنا يجوز مشتبهين نستصحب مو المنع عدم المنع ولا البراءة ولا تسينه بالعجل فوق نستفحد نفس الترخيص. خلاص خلاص هذا هو. يعني اقول حينما كنت طفلا كنت مرخصا في شرب التوتوني. خلاص الان ما تستطع بالترخيص. ترخيص امر شرعي اجري الاستصحاب حتى اثبت شنو هو نفس الترخيص. هو تمام غرضية الترخيص. خلاص فهذا طريق لطيف سهل ما بمادري الحاصل احنا يجوز نستبهين ما ادري الحاصل نطبق العبارة. حينما الانسان مبالغ مرخص في شرب التوتوني ولا جد ما نخذ مرخص. اذا اجى واحد قال انا مرخص الان اشرب توتوني ولا شو نقول له مرخص جد من بعد ما في هذا بعد هذا مباح جزمة اباحة وترخيص جزمة ناسو موجود نستخدم هالاباحة والترخيص. يقول قدس سره وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة منها هذا الوجه. وبعدين تجي الوجوه البقية استصحاب البراءة المتيقنة. شو وقت متيقنة؟ حالا الصغري او الجنون اذا كان ماذا بري. وفيه ان هذا الجواب ان الاستدلال به يعني بهذا الاستصحاب في موردنا مبني على اعتبار الاستصحاب من يابا حجة من يابا من باب الضل حتى يصير إمارة حتى يصير حجة في مثبتاتها، مبني على اعتبار الاستصحابي من باب الظن حتى يدخل وين فيدخل أصل البراءة وين، بذلك يعني بسبب كون حجة من باب الظن، بذلك يعني بسبب كون حجة من باب الظن يدخل وين في الإمارات اللي بالإمارات تدل علينا ناظر علم إلى حكم واقعي الدالة على الحكم الواقعي بعد ما يدخل في الأصل العملية دون الأصول اللي بيثبت لنا حكم ظاهري، لا بعد ما راح يدخل في الأصول. فإذا كفار من الإمارات حكم باب الضبط هذا الاستصحاب تام، لكن سيجيء وين يجيء في باب الاستصحاب إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله، مش يجينا عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن ان شاء الله هذا الشيء يجينا. واما لو قلنا اذا قلنا بان الاستصحاب حتى من يابا مو من باب الظن كما هو صحيح من باب الاخطاء كما هو صحيح عندنا يصير اصل مثبت هذا، واما لو قلنا بان باعتباره من باب الاخبار اللي بيتنهي الاخبار عنه عن نقض اليقين بالشك فلا ينفعوا ياهو لا ينفعوا هذا الاستصحاب في المقام بعد ما ينفع. ليش؟ لأن الذي يثبت بها لأن الثابت بها يعني لأن الثابت بالأخبار المقدار الذي دلت عليه الأخبار أنه يكون الرتب يا أخبار ويترتب المستصحب يلازم الشرعي الأخبار هيك تقول لا تنقض اليقين بالشك ما تقول للآثار غير الشرعية رتبها لأن الثابت بها يعني بالأخبار أخبار لا تنقض أنه يكون أرتب ياهو شنو منو ترتب اللوازم المجعولة الشرعية فقط وفقط اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحف يعني وأما يعني وأما اللوازم غير الشرعية لم تقل الأخبار رتبها. وخليك في موردنا هنشوف ياهو المستصحب وش يريد الرتب، يقول والمستصحب نقطة نقطة أو فارزة، والمستصحب هنا في موردنا ليس إلا براءة الذمة من التكليف، يو هذا لو عدم المنع من الفعل لو شنو بعد عدم استحقاق العقاب عليه على الفعل يعني يعني على شرب الكسر فعل يعني شرب الكسر اللي مشهور هذا المستصحب احد ذن الامور الثلاثة، لكن المقصود الذي اريد ان ارتبه شنو هو، يقول والمقصود والمطلوب في الامين اللاحق، الان اللاحق شنو هو امن يقين ياهو المطلوب ماذا هو ماذا استصحبه مطلوب في الان اللاحق يعني آن الشك في المطلوب، والمطلوب في الان اللاحق يعني آن الشك أنت هو القطع بعدم ترتب عقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك يعني أو ما يستلزم القطع بعدم العقاب، شنو هو الذي يستلزم يعني الترخيص قصده يعني الإذن الشرعي قصده، ليش يابا غرضنا القطع بعدم العقاب، يقول إذ لو لم يقطع بالعدم يعني واحتمل العقاب احتيج أو احتاج هذا الشخص الذي يجي استصحاب راح يحتاج الى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان اليه يعني الى الاستصحاب حتى يأمن العقل من العقاب، ومعه يعني مع قاعدة قبح العقاب لا حاجة الى الاستصحاب يعني لا حاجة علما حتى التفسير الى ملاحظة الحالة السابقة سيكون ثبت القطع بعدم العقاب. هو خلني نشوف يلا سادة ما يمكن إثباته، يقول يقول شوف شي يقول يقول ومن المعلوم هذا ما نقدر نثبته هذا لازم غير شرعي، ومن المعلوم إن بل مطلوب المذكور المطلوب المذكور شنو هو يعني القطع بعد بالعقاب لا يترتب على المستصحبات المذكورة لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة يعني يوم القيامة بل مطلوب المذكور المطلوب المذكور شنو هو يعني القطع بعد بالعقاب لا يترتب على المستصحبات المذكورة لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة يعني يوم القيامة ليس من اللوازم المدعولة، يعني ليس من اللوازم المدعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع في الظاهر، حتى الشارع في الظاهر دراسة الاستصحاب يحكم يقول على أنه الآن ما في استحقاق للعقاب. أقول إيش قال الشيخ من أول من أول من أول من أول لأن لأن عدم استحقاق العقاب. أقول المناسب يحدث كلمة استحقاق، مناسب يحدث كلمة استحقاق يقول لأن عدم العقاب في الآخر. ليش المناسب هذا مولانا؟ لأن عدم الاستحقاق كان أحد المستصحبات، نفسي يعني مستصحب كثير. لو قلنا هو هم عدم الاستحقاق فصار هذا نفس المستصحب، والشيخ يقول غير المستصحب هذا، هذا الأثر غير المستصحب. سيكون مناسب يقول لأن عدم العقاب اللي في هذا عدم العقاب الريد نثبته باستصحاب، لو البراءة لو عدم المنع لو بعدم استحقاق العقاب ببركة عدم ببركة استصحاب عدم الاستحقاق الريد نثبت التالي أنه لا عقابه مو لا استحقاقه لا عقابه مو لا استحقاقه ولا الاستحقاق هو نفسه مستصحب. فكان المناسب أنه هاي كلمة استحقاق تنشال والأمر سهل. زين، وأما الإذن والترخيص قد واحد يقول مستصحب لإثبات الإذن مو عدم العقاب، والإذن أمر شرعي يقول أمر شرعي لكن مو لازم شرعي، لا ما عندنا أي رواية تقول إذا ما منع أسوء إذن. وأما الإذن يعني والترخيص في الفعل حتى التفسير فهو وإن كان أمرا قابلا للجعل، يعني أمر قابل للجعل الشرعي الأمر الشرعية مو مثل عدم استحقاق العقاب، ويستلزم انتفاء العقاب، يعني اذا ثبت الترخيص راح يثبت عدم استحقاق انه لا عقابه يثبت مطلوب منه، لكن ويستلزم انتفاء العقاب واقعا، الا ان الاذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكوره، لان قلنا ما في عندنا اي روايه تقول اذا براء اسوء اذا اذن اسوء، اذا ما في منع اذا اذن اسوء، ما في لا ايه لا روايه، روح فتش القران. اكثر هو اصلا مو لازم حتى حكمي، وانما قلناه من الامور وقارع اتفاقية، يعني ما بنعلم اجمالا ان الواقع لا تخلو اما اذن اصل واما منع اصل، اذا ما كن منع ببركة الاستصحاب اذا اكو اذن نظير اذا نعلم اجمالا لو بياض لا سواد، اذا ما كن سواد ببركة الاستصحاب اذا بياض اصل. وقلنا الاستصحاب ما يثبت اللوازم غير الشرعية فضلا عن المقارنة غير الشرعية، لذلك يقول إلا أن الإذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة، يعني للبراءة لعدم المنع لعدم الاستحقاق، بل هو من المقارنات، حتى مو لازم أمر مقارن يعني بعبارة أخرى ماذا يعني بصور هذا العلم الإجمالي صار ماذا يعني أنت تقولون العلم الإجمالي يسوي لازم، بالتالي علمنا الإجمالي يسوي لازم هذا شنو؟ وإحنا من باب نعلم إجمالي هو ليش الواقع ما تحلو من حقه، يمكن الواقع أصلا ما بيحط أصلا ما فيه إجماع أصلا لن يسرع شيئا علم شنو؟ إجمالي يعني قولي إجمالي ما يأثر هذا قد من تخف عن الحكم ياهو فإجمالي صار طيب نعم خاض بهذا الاعتبار خاض ايه اتفى المصرف فاذا ايه يعني نشأ منيا هذا علمنا بانه حسنا اكو ترخيص حينما ما منع اكو ترخيص من علمنا هذا من علمنا هذا شلون انا ادري في الغرفة اما زيد موجود واما بس موجود واحد من دول فاذا واحد راح للغرفة قال زيد ما موجود انا شاقوله اذا بس ماذا موجود على وجود بس مو لازم لعدم وجود زيد أمر اتفاق صفة ده اليوم من باب أن أعلم إجمالا اليوم من باب أن أعلم إجمالا لا زيد لا بك أكون الغرفة حصل هذا الشيء إنما صفة من باب أنه الدليل دل على أنه الواقع لا تخلو من حكمه حصل لنا هذا زغات الأمر مو اليوم قبل افترض ماذا مثلا 1000 سنة لما دل الدليل الشرعي، بس بالتالي ما راح يخرج عن كونه من المقارنة. هم الأمر سهل من هذه الناحية، يعني ما يعترف بالتالي، بالتالي وغير شرعي. دليل، لذلك يقول بل هو من المقارنات. ليش مقارنة؟ حيث أن عدم المنع عن الفعل بعد علمنا الإجمالي لعدم خلو فعل المكلف عن أحد الأحكام الخمسة. ليش قال علم إجمالي؟ لأن نقدر نشخص يا حكم موجود في الواقع، بهذا الاعتبار نقول علم، وبعد علمنا الإجمالي بأن حكما أكبر الحكم، لكن يا حكم ما ندري. وحيث أن عدم المنع بعد هذا العلم الإجمالي لا ينفك، لا ينفك هذا عدم المنع من الفعل، ما ينفك عن كون مرخصا فيه في هذا الفعل. فراح يصير هذا موردنا نظير من؟ وهو نظير إثبات وجود أحد الضدين، مثل البياض قلنا بنفي الآخر، بنفي السواد، بإصالة العدم، يعني بإصحار عدم السواد. نقول لا سواد إذا مش أصل بياض، هذا بياض من المقارنات. وهذا يقولون من أوضح، هم يقولون الأغايون علماء الأصول، من أوضح أنحاء الأصل المثبت أن نستصحب عدم أحد الضدين في السواد لإثبات وجود الضد الآخر. هذا من أوضح ليش؟ لأن وجود البياض من مقارنات عدم السواد، ومقارنة غير شرعي، مو لازم، لا بل مقارن غير شرعي. هنا هم موردنا من هالقبيل راح يصير. ومن هنا تبين، يقول الشيخ الأنصاري إذا عرفت هذا المطلب إيش راح تتهم؟ أن الذي يتمسك بهذا الاستصحاب يكون يسلك أحد مسلكين حتى يكون تمسك بهذا الاستصحاب. تقدر تقول يا مسلكين، يعني يو يبني على أن الاستصحاب حجة من باب الظن إمارة، لا يقول على أنه من باب أصل عملي، لكن يقول الأصل عملي يثبت اللوازم غير الشرعية، يعني أصل مفروض حجة. أما إذا لا يبني على هذا، لا يبني على هذا، فتمسك يصير باطل. ومن هنا يظهر أن البعض الذي تمسك بهذا الاستصحاب، الذي ما يقول أن الاستصحاب حجة من باب الظن، ولا يقول على أنه الأصل عملي حجة في إثبات لوازم غير الشرعية، يظهر أن تمسك بالاستصحاب غير صحيح. لذلك يقول ومن هنا تبين أن استدلاله، أن استدلاله بعض من اعترف، استدلال بعض بعض الأصحاب، بعض من اعترف بما ذكرنا، بما ذكرنا في البلاد، يعني أن الأصحاب ليس حجة من باب الظن بل من باب الأصل العملي، والأصل العملي لا يفي اللوازم غير الشرعية، هذا ما احنا اللي ذكرنا. يقول بعض الأشخاص يعترف بهذا، لكن مع ذلك اتمسك بالاستصحاب، هذا غير صحيح. ومن هنا تبين أن استدلال بعض من اعترف بما ذكرناه، شنو الذي ذكرناه؟ قاعد يفسره، قاعد يفسره هو من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن، هذا يعترف به، يعني يقول هو أصل عملي. وثانيا سيعترف، وثانيا سيعترف وعدم إثباته إلا اللوازم الشرعية، يعترف على أنه أصل وما يثبت إلا اللوازم الشرعية. في هذا المقام، في هذا المقام نتعلق بما الاستدلال، يعني ومن هنا تبين أن استدلال هذا البعض في هذا المقام، يعني في مقام إثبات البراءة، بما نتمسك باستصحاب البراءة منظور فيه، يعني فيه نظر. نعم، من قال باعتبار استصحاب من باب الظن، يعني قبل المسلك الأول، أو إيش قال، أو أنه يثبت بالاستصحاب من باب التعبد كل ما كل ما أي كل يكون تنفصل عن ما كل ما لا ينفصل عن المستصحب لو كان المستصحب موجود وهو الحياة الحياة لو كانت موجودة الآن ما هو الذي لا ينفصل عنها مثل نبات اللحية فهذا يكون يثبت الآن أو أنه يبدو الاستصحاب من باب التعبد كل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان هذا المستصحب معلوم البقاء يعني باقي نعلم بأنه باقي المستصحب يعني الحياة باقية ولو لم يكن من اللوازم الشرعي كنبات اللحية إذا الحياة باقية الآن نبات اللحية أصل فلا بأس بتمسكه به يعني بالاستصحاب جائز بعد إذا يرى أنه الأصل يثبت هذه اللوازم غير الشرعية ولكن حتى مع ذلك الاستصحاب الناس ليس بحجة آخر ليش إذا قلنا يثبت اللوازم غير الشرعية بعد أي محظور أصل بل محظور لا خالص شنو أنه يشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع يعني شنو وحدة الموضوع يعني الموضوع الذي هو سابقا ثابت له الشيء الآن نفسه هو يكون مستصحب إلى هو موجود مستصحب للحفظ وفي موردنا أنا لما أريد أن أسر جكارة أقول أن يلا حينما كنت إيه احتشافنا إيه حينما كنت صغيرا غير بالغين كان ماذا ذمتي بريئة والآن الآن شنو إيه كبير مؤخرا هذا غير ماذا هذا صغير هذا كبير الموضوع قد اختلف الموضوع قد اختلف هناك البراءة كانت من باب أنه صغير الآن إذا تريد تستصحب هذا الاستصحاب من حديث إجراء حكم ثابت لموضوع السري علما لموضوع آخر هذا أسباب القياس قياس وجه الحرمة ثابتة للخمر إن تريها علما للنبي هذا قياس ليس مستصحب في موردنا هم كذلك فتأمل مناسب أن تتأمل مناسب ليس أن المدار في وحدة الموضوع على النظر العرفي والعرف يرى أن هذا هو الثاب هو غاية الأمر الآن ماذا شيخ عباد سابقا ما كانت الآن بالغ سابقا ليس بالغ بلوغ عدم بلوغ ما يغير من وحدة هذا الشيء بالنظر عرفي البلوغ عدم بلوغ من قديم تغير الحالات والطوارئ إشلان أنا سألان أنت أعمامتي وبعدين ألبسها شنو تغيرت انا؟ لا هاي تغير حالة او كنت قايمة عدل او قاعد جمل هاي تغير حالة ينام تبقى تغير حالة او المبالغة الان بالغ فلا تنم نطول من هالناحية فهذا الاسئال مو مهم لذلك يقول قدس سره مع انه يمكن النظر فيه يعني في هذا الاستصحاب حتى لو قلنا الاستصحاب يثبت اللوازم غير الشرعية مع ذلك يمكن النظر فيه بناء على ما سيجيء في بعض الاستصحاب فينا من اشتراط العلمي ببقاء الموضوع في الاستصحاب فإذا نجي في موردنا نقول الموضوع موجود ولا وموضوع براءة في السابق شنو ومناتها حتى التفسير مناتها هو الموضوع نفسه هو الصغير الذي ما قابل للتكليف فانسحاب البراءة فانسحابها يعني انسحاب البراءة في القابل يعني قابل للتكليف وهو البالغ أشبه بالقياس من استصحابي فتأمل لعله إشارة إلى الوجه الذي بيّنته وبالجملة الشيخون خلاصة في الحقيقة التوانجر جرسونة نحن نريد نثبت البراءة شوف بعض مرات الإنسان ليوان يروح بعيد يريد يثبت البراءة في الاستصحاب حالة الصغر والجنون طبعا البراءة أوضح من أن تثبت هي أوضح بكثير من إثباته بهذه الأدلة البعيدة الركيكة لذلك يقول وبالجملة فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها فيه ما أحسن طب يلا قول اكتسب التأمين بها فأظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن تحتاج أصلها أقول والمنكرين بعد شنو مثبتين استهلنا والمنكرين بعد شنو هاتية هذه تغطية ايه. ومنها ان الاحتياط حسر منفي بحسب الظاهر كافي، والحمد لله رب العالمين.